مش موازنة هنا انا اشبع خطفان اروح وسلاح جاهز وسنه انا هنزل للمصدي والعب وياه تحدي ودي فرحة حموتي يزر رملي وسقف يا ابن بلدي طب قول لي يا بنتي يالي عندك صاحب بجلي كاتم حزنك تملي وفي قلبك دايرة عركة الغدر ده لو يجيلك من صاحب كان سميلك طب عايزه ازاي نشيلك واصحابه فاكرها سالكة الدنيا صحيح غريبة وكتير كئيبة وكتير عجيبة انا لو هوصفها دي زي ديبة وبعيدة عني ومش قريبة وفي وقت شدة وانا عندي عدة بتقول لي وادفع ضريبة ودهمه في غرقنا ايام مستعبيانا ومضبط لي في طريقنا من الصحبة ومن الخيانة طب مين هيبل رقنا ولا يسندل معانا هو تعبنا خلاص زهقنا ليه بتقل الامانة ولا دخل شبابنا عفرة رجالة ولا يوم يقلوا هنقول كده العصفرة كل الاعادي جلوا طب يلا انزل فردي هلعب لو برا ارضي ومعاك انا عبا مرضي لما اخد حق كامل الحرب دي من جهتنا لما بنرفع رايتنا تطلع اشبه حارتنا والضرب يبقى شامل الغلطة مش هسامحه لو حتى بعيب ذكرني هرسم رسمة في ملامحه يمكن بيها يفتكرني ومفيش مخلوق يا صاحبي عالدنيا جالي وكسرني علشان على قد وما معيش ساكت وما بشتكيش في الدنيا قادر اعيش ومحدش فيها ساند ماما صعبة مدي ايدي علشان شقيان يا سيدي وفي مخي واحد سعيدي دايما في الحق عاني وبصورك لما اقفل وبناس كتير اتكفل انا راجل مش بغفل وعلى الابطال بحفل والغلبان خد ايده يا عيال في كلام بتكتر ملناش في العم وحرته وانا صحبة عشت تتخدر تنور هنوات تطلع من قلبي جوه لو مش الدنيا قوة لازم ابقى حد تاني علشان لو جالي ازمة والدنيا ادتني جزمة اصبح لي مخي لازمة واعرف العب زمان يا صحاب من القلة شفة تعبين علق بلفة من رزق غشيم وجاهل سيبت الحبل ليكو مش عايز اشوف وشوشكو لو ببلاش هشتريكو لو ببلاش هشتريكو اسلحة تجرح وكسرة مثل البشوات اجمل المساس لزعم نعمات بازارة هنا ايها خصم هدو ولا حد قدر يسدو المسا برجولة ابع المشؤولة يحود عبدو اللي اتنطى الدمان شغلت على العداد لو كنت معك كتيبة مكش على زيزو الحداد بالحب ونية صافية دمع مكش بالعافية هو السيطرة كله يجيب ورا المسا الحمدي مافيا ديتو صوت الليل اللامة خدا بندق ده نجم جيلو النجم كاجي المتألق والباقي عبلو اديله والباقي عبلو اديله.